قال يا عائشة: الأمر أشد من ذلك، أن يهمهم أن ينظر بعضهم إلى بعض. قوله عز وجل: ووضع الكتاب، يعني كتب أعمال العباد توضع في أيدي الناس في أيمانهم وشمائلهم، وقيل معناه توضع بين يدي الله تعالى، فترى المجرمين مشفقين خائفين مما فيه من الأعمال السيئة، ويقولون إذا رأوها: يا ويلتنا يا هلاكنا. والويل والويلة الهلكة، وكل من وقع في هلكة دعا بالويل، ومعنى النداء تنبيه المخاطبين: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من ذنوبنا. قال ابن عباس: الصغيرة التبسم والكبيرة القهقهة. وقال سعيد بن جبير: الصغيرة اللمم واللمس والقبلة، والكبيرة الزنا إلا أحصاها عدها. قال السدي: كتبها وأثبتها. قال مقاتل بن حيان: حفظها. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال: أنبأنا أبو العباس عبد الله بن محمد بن هارون الطيسفوني. قال: أنبأنا أبو الحسن محمد بن أحمد الترابي. قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عمرو بن بسطام. قال: أنبأنا أبو الحسن أحمد بن يسار القرشي. قال: حدثنا يوسف بن عدي المصري قال: حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض عن أبي حازم قال: لا أعلمه إلا عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب مثل قوم نزلوا بطن واد، وجاء هذا بعود فأنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب لموبقات. قوله تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا مكتوبا مثبتا في كتابهم، ولا يظلم ربك أحدا، أي لا ينقص ثواب أحد عمل، أي لا ينقص ثواب أحد عمل خيرا. وقال الضحاك: لا يؤاخذ أحدا بجرم لم يعمل. وقال عبد الله بن قيس: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما العرضتان فجدال ومعاذير، وأما العرضة الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. ورفعه بعضهم عن أبي موسى. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: ويوم نسير الجبال، وذكر القراءة الأخرى: ويوم تسير الجبال، وتكون برفع الجبال تسير الجبال، وهما قراءتان متواترتان. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، قال: ظاهرة ليس عليها شجر ولا جبل. وهذا يبينه قوله تعالى: فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، أي إلى الموقف فلم يترك منهم أحد. ثم قال تعالى: وعرضوا على ربك صفا، أي صفا صفا وفوجا فوجا، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. قال يعني أحياء، وقيل فرادا كما ذكر في سورة الأنعام، وقيل غرلا. وهذه المعاني لا تعارض بينها، فكلها حاصلة يوم القيامة، فالناس يحيون بعد إماتتهم، وكذلك فرادى كما ذكر الله هذا في سورة الأنعام، وكذلك غرلا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيذكر بعضه المصنف رحمه الله. ثم ذكر المفسر ثلاثة أحاديث حول الحشر وما يتعلق به. الحديث الأول حديث أبي هريرة، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار، إلى آخر الحديث، رواه البخاري ومسلم. ثم ذكر الحديث الثاني وحديث ابن عباس: إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا. وهذا مما فسر به المصنف معنى فرادى، قال فرادى غرلا أحياء، كذلك حفاة، أي ليس معهم شيء، إلى آخر الحديث، رواه البخاري ومسلم. ثم ذكر الحديث الثالث، وهو حديث عائشة، وأن الناس يحشرون عراه، فقالت: يا رسول الله، الرجال والنساء؟ قال: يا عائشة، الأمر أشد من ذلك، أشد من ذلك، أن يهمهم أن ينظر بعضهم إلى بعض لشدة الهول، أخرجه مسلم. فلا يفكرون في مثل هذه الأمور التي كانت محل اهتمام لهم في الدنيا أو فتنة لهم في الدنيا، لكن لشدة الهول يوم القيامة لا تخطر عليهم هذه الأمور. ثم قال تعالى: ووضع الكتاب، وذكر في وضعه قولين: القول الأول أنه كتاب الأعمال العباد يوضع بين أيديهم وفي أيمانهم، والثاني قيل معناه توضع بين يدي الله، أي يحاسب عليها الخلق. والقول الأول هو الذي عليه ذكره عامة المفسرين، أن المراد بوضع الكتاب كتاب الأعمال كما دل عليه القرآن والسنة، وإذا الصحف نشرت، وغير ذلك من الآيات. قال: فترى المجرمين مشفقين، أي خائفين مما فيه، ويقولون إذا رأوا ذلك: يا ويلتنا، أي يا هلاكنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، أي لا يترك من ذنوبنا شيئا. وهذا من أعظم ما يعظ به المرء نفسه، ومن أعظم ما يوعظ به الخلق، مثل هذه الآية: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. قد نفعل بعض الصغائر ونظن أن وننسى هذا، لكن هذا الكتاب يكتب عليك كل شيء من خير أو شر، نظرة، كلمة، أو غمز أو لمز أو غير ذلك، أو كسر لجبر خاطر أو غير ذلك، أو صدقة أو استغفار أو ذكر أو صلاة أو سلامة قلب، كل هذا يكتب في الكتاب. تجد ولو أن الواحد منا نظر في نفسه منذ أصبح اليوم وحتى هذه الساعة، كم فعل من معصية، لا ربما تعجب من تساهله في ذلك. فإن بعض السلف لما جلس محاسبا لنفسه وافترض أنه يعصي الله في اليوم معصية واحدة، ثم عندما ذكر عدد هذه المعاصي والسنين التي عاشها، فصعق من هذا، صعق مغشيا عليه، لأن تأتي آلاف المعاصي وآلاف الذنوب، لكن فضل الله واسع. ومثل والمرء إذا قرأ مثل هذه الآيات يتعظ، ولا يتساهل بمعصية الله، لا يتساهل بكلمة، لا يتساهل بمقطع يسمعه أو ينظر إليه أو غير ذلك مما قد يقع فيه التساهل. قال: الصغيرة التبسم، هي مجرد التبسم في غير محله أو استهزاء بالخلق، هذه صغيرة. قال: والكبيرة القهقهة، هذا ضرب مثال. قيل: الصغيرة اللمم واللمس والقبلة، أي للمرأة التي لا تحل له، والكبيرة الزنا، هذا كله من باب ضرب المثل. والراجح في الكبيرة أنها ما نهي عنه على سبيل التعظيم، فكل ما نهي عنه كالزنا وعقوق الوالدين وأكل الربا فإن هذا من الكبائر، والصغائر ما كان دون ذلك، ولا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. إذا المرء عنده صغائر ثم يصر عليها فإنها تتحول إلى كبائر. قال: إلا أحصاها، أي عدها. قال السدي: كتبها وأثبتها. قال مقاتل: حفظها. وما معناني لا تعارض بينهم، معناني متلازمان. ثم ذكر حديث أنس في هذا، حديث سهل بن سعد في هذا المعنى، وهو عند الإمام أحمد وإسناده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل محقرات الذنوب مثل قوم نزلوا بطن واد، ينزل قوم بطن وادي، فجاء هذا بعود، فقط عود واحد، وجاء هذا بعود، فأنضجوا خبزهم، وإن محقرات الذنوب لموبقات، لا يتساهل المرء بمحقرات الذنوب، لا ينظر إلى صغر المعصية ولكن ينظر إلى عظم من عصى وهو الله. وليس معنى هذا أن المرء معصوم، لا، ليس أحد منا معصوم، لكن لا يتساهل المرء لا في بيته ولا مع زوجته في اعتداء عليها أو إساءة إليها، أن هذا ولا مع أولاده ولا مع جيرانه ولا مع أقاربه ولا مع أصدقائه ولا مع الخلق عامة، لا يتساهل المرء ببعض الذنوب التي قد يغفل عنها وهي تكتب عليه. قال تعالى: وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، قال أي مكتوبا مثبتا في كتاب، ولا يظلم ربك أحدا أي لا ينقص ثواب أحد عمل خيرا. وقال الضحاك: لا يؤاخذ أحد بجرم لم يعمل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، يقول: واذكر يا محمد إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. قال ابن عباس: كان من حي من الملائكة يقال لهم الجن، خلقوا من نار السموم. وقال الحسن: كان من الجن ولم يكن من الملائكة، فهو أصل الجن، كما أن آدم أصل الإنس ففسق أي خرج عن أمر ربه عن طاعة ربه. أفتتخذونه يعني يا بني آدم وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو أي أعداء. روى مجالد عن الشعبي قال: إني لقاعد يوما إذ أقبل رجل فقال: أخبرني هل لإبليس زوجة؟ قلت: إن ذلك العرس ما شهدته. ثم ذكرت قوله تعالى: فتتخذونه وذريته أولياء من دوني، فعلمت أنه لا تكون الذرية إلا من الزوجة، فقلت: نعم. وقال قتادة: يتوالدون كما يتوالد بنو آدم. وقيل إنه يدخل ذنبه في دبوره فيبيض فتنفرق البيضة عن جماعة من الشياطين. قال مجاهد: من ذرية إبليس لاقيس وولهان، وهما صاحب الطهارة والصلاة، والهفاف ومرة وبه يكنى، وزلنبور وهو صاحب الأسواق، يزين اللغو والحلف والكاذبة، ومدح السلع، وثبر وهو صاحب المصائب، يزين خمش الوجوه ولطم الخدود وشق الجيوب، والأعور وهو صاحب الزنا، ينفخ في إحليل الرجل وعجز المرأة، ومطوس وهو صاحب الأخبار الكاذبة، يلقيها في أفواه الناس لا يجدون لها أصلا، وداسم وهو الذي لا دخل الرجل بيته ولم يسلم ولم يسلم ولم يذكر اسم الله بصره ولم يذكر اسم الله بصره من المتاع ما لم يرفع أو يعني بصره أراه من المتاع. وهذا يحصل كثيرا للخلق، أنه إذا دخل منزله ذكره الشيطان: لماذا هذا ملقى، ولماذا هذا المكان متسخ، ولماذا هذا كذا، ثم كلمة من هنا وكلمة من هنا ويحصل النزاع بين الزوجين. نعم، بصره. أحسن الله إليكم. قال: وهو الذي إذا دخل الرجل بيته ولم يسلم ولم يذكر اسم الله بصره من المتاع ما لم يرفع أو يحتبس موضعه، وإذا أكل ولم يذكر اسم الله أكل معه. قال الأعمش: ربما دخلت البيت ولم أذكر اسم الله ولم أذكر اسم الله ولم أسلم، فرأيت مطهرة فقلت: ارفعوا هذه، وخاصمتهم، ثم أذكر اسم الله فأقول: داسم داسم. وروي عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال: أنبانا عبد الغافر بن محمد قال: أنبانا محمد بن عيسى الجلودي قال الجلودي قال: أنبانا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال: أنبانا مسلم بن الحجاج قال: حدثنا يحيى بن خلف الباهلي قال: أنبانا عبد العلاء عن سعيد الجريري عن أبي العلاء أن عثمان بن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. وأخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أنبانا عبد الغافر بن محمد قال حدثنا محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال أنبانا مسلم بن الحجاج قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال أنبانا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت قال الأعمش وراه قال فيلتزمه قوله تعالى بئس للظالمين بدلا قال قتادة بئس ما استبدلوا طاعة إبليس وذريته بعبادة ربهم ما أشهدتهم ما أحضرتهم وقرأ أبو جعفر ما أشهدناهم بالنون والألف على التعظيم أي أحضرناهم يعني إبليس وذريته وقيل الكفار وقال الكلبي يعني الملائكة خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم يقول ما أشهدتم خلقا فاستعين بهم على خلقها وأشاورهم فيها وما كنت متخذ المضلين عضدا أي الشياطين الذين يضلون الناس عضدا أي أنصارا وأعوانا قوله عز وجل ويوم يقول قرأ حمزة بالنون والآخرون بالياء يقول الله لهم يوم القيامة نادوا شركائي يعني الأوثان الذين زعمتم أنهم شركائي فدعوهم فاستغاثوا بهم فلم يستجيبوا لهم أي لم يجيبوهم ولم ينصروهم وجعلنا بينهم يعني بين الأوثان وعبدتها وقيل بين أهل الهدى وأهل الضلالة موبقا مهلكا قاله عطاء والضحاك وقال ابن عباس هو واد في النار وقال مجاهد واد في جهنم وقال عكرمة هو نهر في النار يسيل نارا على حافته حياز مثل البغال الدهم قال ابن العربي وكل حاجز بين شيئين فهو موبق وأصله الهلاك يقال أوبقه أي أهلك قال الفراء وجعلنا تواصلهم في الدنيا مهلكا لهم في الآخرة والبين على هذا القول التواصل كقوله تعالى لقد تقطع بينكم على قراءة من قرأ بالرفع ورأى المجرمون النار أي المشركون فظنوا أيقنوا أنهم واقعوها داخلوها وواقعون فيها ولم يجدوا عنها مصرفا معدلا لأنها حاطت بهم من كل جانب قوله عز وجل ولقد صر ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن قال ابن عباس كان من حي من الملائكة يقال لهم الجن وقال الحسن كان من الجن ولم يكن من الملائكة وهذه مسألة معروفة وقع فيها الخلاف ولا ثمرة عملية تترتب عليها إذا كان سواء كان من الملائكة من حي من الملائكة يقال لهم الجن ثم عصى فعقبه الله أو كان من الجن والذي يترجح والله أعلم وهو ظاهر القرآن أن إبليس كان من الجن وأنه خلق من نار وليس من الملائكة ثم قال تعالى أفتتخذونه يا بني آدم وذريته أولياء فهذه الآية نص أن إبليس له ذرية لكن هذه الذرية كيف تنتج عن طريق التزاوج بين الذكر والأنثى أو عن طريق كما ذكر أنه يبيض يدخل ذنبه في دبره فيبيض أو غير ذلك الله أعلم لكن المقطوع به أن له ذرية وهذه الذرية قد سلطها على بني آدم وجعل لكل منهم عمل فهناك من هو شأنه الصلاة يوسوس للناس في الصلاة وهذا هو خنزب كما في حديث عثمان بن أبي العاص في صحيح مسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبسها علي أو يلبسها علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب ومن الشياطين من يتسلط على بني آدم بينه ليفرق بينه وبين زوجته ولذلك تقع كثير من المشاكل في الحياة الزوجية لأن الشيطان من أهم أهدافه وغاياته أن يفرق بين الزوجين، كما في حديث جابر في صحيح مسلم أن الشيطان يبعث سراياه وجنوده، فيجي بعضهم يقول صنعت وفعلت وفعلت، فكل هذا لا يعدل عنده شيئا. فلما يجيء من يقول له ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته، أي حصل الطلاق، فيدنيه ويقول نعم أنت نعم أنت، أو نعم أنت نعم أنت، وذلك لما يترتب على الفرقة من مفاسد عظيمة، وسواء في للزوج أو للزوجة أو للأبناء. فإذا هدم البيت الأسري فإن هذا فيه مفاسد عظيمة، لذلك الشيطان يحرص على هذا الأمر، فعلى الأزواج أن يتقوا الله في أنفسهم. نعم الطلاق حلال وقد جعله الله حلا، لكن ليس هكذا وليس كما تساهل الناس فيه، وتساهل النساء بأخرة في مسألة خلع الأزواج وفي مسألة الطلاق، ويترتب على هذا مفاسد عظيمة من انحراف الأبناء، ومن ربما وقوع الزوج الذي ليس عنده رادع يردعه في الحرام إذا احتاج إلى زوجة فلم يجد، وكذلك النساء وما يقع منهن بعد فراق الأزواج من زواجات غالبها وكثير منها لا يكون مكتمل الشروط والأركان، تخلع زوجها ثم تذهب تبحث عن زواج يسمى ببعض المسميات، وهذا الزواج في كثير منه في أحيانه لا تكتمل فيه شروط الزواج، فإما أن تزوج نفسها وتقول لهذا الخطيب زوجتك نفسي وتقول هذا قال به بعض العلماء، وإما أن تذهب تأتي بشخص ليس بولي ليعقد لها، تأتي برجل بعيد في الأسرة كابن عم وابن خال ووالدها موجود وأخوها موجود ويعقد لها، وغير ذلك من الأمور التي تكون. فبقاء الحياة الزوجية هذا مطلب شرعي، وانفكاك وهدم الحياة الزوجية هذا مطلب شيطاني. ثم ذكر عن مجاهد أن من ذرية إبليس من هو شأنه إذا دخل الرجل بيته ذكى قال له هذا لم يفعل وهذا لم يفعل، أي أن الزوجة مقصرة وهذا متسخ وهذا في غير محله، فيرى الزوج هذه النقائص فيغضب على زوجته ثم يتكلم عليها ثم ترد عليه ثم تتعالى الأصوات، ثم يكون بعد ذلك ما يكون. ومنهم من يكون في الأسواق يزين الكذب، ومنهم من يكون عند المصائب، وغير ذلك مما ذكره. هذا الذي ذكره خرجه الطبري عن مجاهد ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات، وذكر القراءة الأخرى قراءة نافع ما أشهدناهم، وهما قراءتان متواترتان. ثم قال تعالى ويوم يقول، وذكر القراءة الأخرى نقول، وهما قراءتان متواترتان. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم، أي الذين زعمتم أنهم شركائي، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا، أي بين الأوثان وعابديها موبقا. ذكر فيه أربعة أقوال، قال مهلكا، وقال ابن عباس هو واد في النار، قال مجاهد واد في جهنم، وقال عكرمة هو نهر في النار، وقال ابن العربي كل حاجز بين شيئين فهو موبق، وغير ذلك من الأقوال التي لا تعرض بينها يا متقاربة المراد أنه شيء فيه هلاك، قد يكون هذا في واد في جهنم أو يكون غيرهم أو حاجز فيه هلاك، وإنما المقصود أنه أمر يهلكون به. ثم قال تعالى وراء المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، أي داخلوها، ولم يجدوا عنها مصرفا أي معدلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله عز وجل

وعندها عين تسمى ماء الحياة لا يصيب ذلك الماء شيئا إلا حي. فلما أصاب السمكة روح الماء وبرده اضطربت في المكتل وعاشت ودخلت البحر. فذلك قوله تعالى فلما بلغا يعني مسافته مجمع بينهما بين البحرين نسيا ترك حوتهما، وإنما كان الحوت ما يوشع وهو الذي نسي وأضاف النسيان إليهما لأنهما جميعا تزوداه لسفرهما كما يقال خرج القوم إلى موضع كذا وحملوا من الزاد كذا، وإنما حمله واحد منهم فاتخذ أي الحوت سبيله في البحر سربا أي مسلكا. وروي عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انجاب الماء عن مسلك الحوت فصار كوة لم يلتئم، فدخل موسى الكوة على إثر الحوت فإذا هو بالخضر. قال ابن عباس جعل الحوت لا يمس شيئا من البحر إلا يبس حتى صار صخرة. وقال الكلبي توضى يوشع بن نوح من عين الحياة فانتضح على الحوت المالح في المكتر من ذلك الماء فعاش، ثم وثب في ذلك الماء فجعل يضرب بذنبه فلا يضرب بذنبه شيئا من الماء وهو ذاهب إلا يبس. وقد روينا أنهما لما انتهيا إلى الصخرة وضع رؤوسهما فلما اضطرب الحوت فخرج وسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سربا، فأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق. فلما استيقظ موسى نسي صاحبه ويخبره فانطلق حتى إذا كان من الغد. قوله تعالى فلما جاوز يعني ذلك الموضع وهو مجمع البحرين قال موسى لفتاه آتنا غداءنا أي طعامنا، والغداء ما يعد للأكل غدوة، والعشاء ما يعد للأكل عشية، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا أي تعبا وشدة، وذلك أنه ألقي على موسى الجوع بعد مجاوزة الصخرة ليتذكر الحوت ويرجع إلى مطلبه. قال له فتاه وتذكر أرأيت إذا وينا إلى الصخرة وهي صخرة كانت بالموضع الموعود. قال معقل بن زياد هي الصخرة التي دون نهر الزيت، فإني نسيت الحوت أي تركته وفقدته، وذلك أن يوشع حين رأى ذلك من الحوت قام ليدرك موسى فيخبره فنسي أن يخبره، فمكث يومهما حتى صلى الظهر من الغد. قيل في الآية اضمر منا ونسيت أن أذكر لك أمر الحوت، ثم قال وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره أي وما أنساني أن أذكر لك أمر الحوت إلا الشيطان. وقال حفص أنسانيه وفي الفتح عليه الله بضم الهاء، وقيل معناه أنسانيه لئلا أذكره. واتخذ سبيله في البحر عجبا، قيل هذا من قوله شعين ويقول طفر الحوت إلى البحر فاتخذ فيه مسلكا فعجبت من ذلك عجبا. وروينا في الخبر كان الحوت سربا لموسى وفتاه عجبا، وقيل هذا من قول موسى لما قال له يوشع واتخذ سبيله في البحر قال له موسى عجبا كأنه قال أعجب عجبا. قال ابن زيد أي شيء أعجب من حوت يؤكل منه جهرا ثم صار حيا بعدما أكل بعضه. قال موسى ذلك ما كنا. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل أي ليتذكروا ويتعظوا ويتعلم، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا أي خصومة في الباطل. ثم ذكر قال ابن عباس النضر وقال الكلبي راد به أبي وقال المصنف ذلك وهي على العموم وهذا أصح، أي أن ما ذكر ابن عباس رحمه الله أو الكلبي أو غيرهما هو من باب ضرب المثل لمن يجادل. قد يأتي مفسر ويذكر بعض من يجادل بالباطل في هذا الزمن يقول فلان هذا من باب ضرب المثل الذي يدخل في هذه الآية. ثم قال تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى أي القرآن والإسلام والبيان من الله، وقيل أنه الرسول ولا تعرض بينهما، فالقرآن جاء به الرسول والرسول جاء بالإسلام والبيان من الله، ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وذكر القراءة الأخرى قبلا، وقال قرأ أبو جعفر الكوفة قبلا بضم القاف وكذلك بكسر القاف قرئ، وهما قراءتان متواترتان. ثم قال تعالى أو وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا، أي وما أنذروا به وهو القرآن. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه من تقصير ومعاص. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، أي أغطية، أي يفقهوه، أي لئلا يفقهوه، أي لئلا يفهم القرآن. وفي آذانهم مقرا، أي صمما وثقلا، وهذا معنوي وليس حسي، بل هم يسمعوا القرآن لكن لا يستفيدون منه. وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، أي ملجأ. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، تلك القرى مثل قوم نوح وعاد وثمود ولوط وغيرهم ممن أهلكهم الله لما ظلموا، وجعلنا لمهلكهم، وذكر قراءة أخرى لمهلكهم بفتح اللام، لمهلكهم ولمهلكهم، وهي قراءة متواترة. ثم جاءت قصة موسى في هذه السورة، وهي قوله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. وذكر خلاف هل هو موسى بني إسرائيل موسى بن عمران أم موسى رجل آخر، قال المصنف والأول أصح، وهو قول جمهور العلماء. وذلك ابن عباس لما قالوا إن نوفا يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل، قال كذب عدو الله. وهذا من ابن عباس رضي الله عنه، نوف رجل، يعني نوف رجل فيه صلاح، لكن هذا كما قال ابن حجر لم يرد ابن عباس إخراج نوف من عن ولاية الله، ولكن قلوب العلماء تنفر إذا سمعت غير الحق، فيطلقون أمثال هذا الكلام لقصد الزجر والتحذير منه، وحقيقته غير مرادة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ثكلتك أمك يا معاذ. فالعلماء قد يأتون بعبارات شديدة إذا جاء القول مخالف لظاهر القرآن ومخالف لجمهور العلماء. ثم ذكر قصة موسى بطولها، وهي مروية بهذا الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنه إلى آخره، وهو مخرج في صحيح البخاري ومسلم. ثم قال سعيد بن جبير: فكان ابن عباس يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، وكان يقرأ أم الغلام فكان كافرا، وكان أبواه مؤمنين، وهما قراءتان شاذتان، لكن يستفاد منهما بالمعنى. ثم قال المصنف بعد أن أورد الحديث وأورد القراءة: رجعنا إلى التفسير. وهذا من حسن صنيع المصنف رحمه الله، المصنف يعرف أن قصده التفسير. نعم هذا حديث مخرج في الصحيحين، ولكن ليس هو مقصد المصنف إيراد الحديث أو سرد الأحاديث أو سرد القراءات المختلفة، وإنما المصنف يأتي بما يحتاج إليه في تفسير الآية، وهذا صنيع حسن منه رحمه الله. فيأتي من الأحاديث كهذا الحديث ما يحتاج إليه في تفسير الآية، ويأتي من القراءات ما يحتاج إليه في تفسير الآية، ويأتي من الإعراب مثل ترون لا يعرف كل شيء هو بما يحتاج إليه من تفسير الآية، ويأتي بمسائل الفقه، والمصنف قد يتوسع فيها كما مر معنا في مواضع، وسيأتي بما يتعلق بالآية. وكذلك العلماء لهم من اعتنى بالحديث وغير لهم أو النحو، كل على خير، لكن العناية لمن أراد دراسة التفسير فإن هذا من أفضل التفاسير رحمه الله. قال رجعنا إلى التفسير، ثم يفسر، يورد الحديث ثم يفسر الآية كلمة كلمة. قال: وإذ قال موسى لفتاه، قال هو يوشع بن نون، لا أبرح، أي لا أزال أسير، حتى أبلغ مجمع البحرين. ثم ذكر خلاف ما هو مجمع البحرين، بحر فارس، بحر الروم، طنجة، أفريقية، الله أعلم، ولا يترتب على هذا الترجيح عمل. هذا المروي فيه من الإسرائيليات، والله أعلم أين هذا المكان. أو أمضي حقوبا، أي دهرا طويلا. فلما بلغ مجمع بلغ أي موسى وفتاه مجمع بينهما نسي حوتهما، فاتخذ سبيله في البحر سربا أي مسلكا، أي قفز هذا الحوت من المكتل وذهب إلى البحر، وجعل كما قال ابن عباس لا يمس شيئا من البحر إلا يبس، وأمسك عنه جرية الماء. ثم قال اتخذ سبيله في البحر سربا أي سر طريقا. ثم قال تعالى فلما جاوز قال موسى لفتاه أي يوشع بن نون آتنا غداءنا، والغداء قال ما يؤكل ما يعد للأكل غدوة، الغداء ما يعد للأكل غدوة، والعشاء ما يعد للأكل عشية، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا أي تعبا وشدة. قال له يوشع بن نون أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ وذكر القراءة الأخرى وما أنسانيه وما أنسانيه وما قراءتان متواترتان، واتخذ سبيله في البحر عجبا. وهذه عجبا قيل أنها من قول يوشع بن نون واتخذ سبيله في البحر عجبا، وقيل أنها من قول موسى، إلى هذا من قول موسى لما قال له يوشع واتخذ سبيله في البحر قال موسى عجبا. لذلك بعض القراء يستحسن الوقف على البحر قال واتخذ سبيله في البحر ثم يقول عجبا، يعني قال موسى عجبا. فالمصنف رحمه الله أورد ذكر موسى وسبب هذه الرحلة من موسى ما جاء في هذا الحديث المخرج في الصحيحين أنه خطب بني إسرائيل فخطبة بليغة، فلما لحق به رجل قال هل يوجد أحد أعلم منك؟ قال لا، وكان الأولى أن يرد العلم لله، فعتب الله عليه ثم أمره بالمسير إلى الخضر كما سيأتي في الآيات. وفي قصة موسى فوائد سيذكر منها المصنف، ومن أجل هذه الفوائد هي الرحلة في طلب العلم، ومنها فإن موسى رحل وذهب حتى أدركه النصب ليعلم ما عند هذا الرجل، ومنها تعلم الكبار ممن هو دونهم، فإن موسى من أولي العزم ولا شك أنه أفضل من الخضر، والخضر مختلف فيه والله أعلم هل هو نبي أو رجل صالح، وإن كان الأقوى أنه رجل صالح ورجح بعض العلماء أنه نبي، لكن موسى ذهب وتعلم منه وغير ذلك مما سيأتي. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى قال موسى ذلك ما كنا نبغي نطرب فارتدا على آثارهما قصصا، أي رجعا يقصان الأثر الذي جاء منه أي يتبعانه، فوجدا عبدا من عبادنا قيل كان ملكا من الملائكة، والصحيح الذي جاء في التواريخ وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الخضر، واسمه بليبن ملكان قيل كان من نسل بني إسرائيل، وقيل كان من أبناء الملوك الذين تزهدوا في الدنيا، والخضر لقب له سمي بذلك لما أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي قال أنبانا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سمي خضرا لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز تحته خضراء. قال مجاهد سمي خضرا لأنه إذا صلى اخضر ما حوله. وروينا أن موسى رأى الخضر مسجا بثوب فسلم عليه فقال الخضر وأنا بأرضك السلام. قال أنا موسى أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. وفي رواية أخرى لقيه مسجا بثوب مستلقيا على قفاه بعض الثوب تحت رأسه وبعضه تحت رجليه. وفي رواية لقيه وهو يصلي ويروى لقيه على طنفسة خضراء على كبد البحر، فذلك قوله تعالى فوجدا عبدا من عبادنا آتنا رحمة أي نعمة من عندنا،

أقتلت نفسا زكية؟ قال ابن كثير ونافع وأبو جعفر وأبو عمرو زاكية بالألف، وقال الآخرون زكية. قال الكسائي والفراء معناهما واحد مثل القاسية والقسية. وقال أبو عمرو بن العلاء الزاكية التي لم تذنب قط، والزكية التي أذنبت ثم تابت بغير نفس، أي لم تقتل نفسا بشيء وجب به عليها القتل. لقد جئت شيئا نكرا، أي منكرا. قال قتادة: النكر أعظم من الإمر، لأنه حقيقة الهلاك، وفي خرق السفينة كان خوف الهلاك. وقيل الإمر أعظم لأنه كان فيه تغريق جمع كثير. قال نافع وابن عامر ويعقوب وأبو بكر: ها هنا نكرا، وفي صورة الطلاق بضم الكاف والآخرون بسكونها. قال يعني الخضر: ألم أقل لك إنك لا تستطيع معي صبرا؟ قيل زاد لك، لأنه نقض العهد مرتين. وفي القصة أن يوشع كان يقول لموسى: يا نبي الله أذكر العهد الذي أنت عليه. قال موسى: إن سألتك عن شيء بعد هذه المرة فلا تصاحبني وفارقني. وقال يعقوب: فلا تصحبني بغير ألف من الصحبة، قد بلغت من لدني عذرا. قال أبو جعفر ونافع وأبو بكر: من لدني خفيفة النون. وقال الآخرون بتشديدها. قال ابن عباس: أي قد عذرت فيما بيني وبينك. وقيل: حذرتني أني لا أستطيع معك صبرا، وقيل: اتضع لك العذر في مفارقتي. أخبرنا إسماعيل بن عبد القائل قال أنبأنا عبد الغافر بن محمد قال أنبأنا محمد بن عيسى قال حدثنا إبراهيم ابن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن حداد قال حدثنا محمد بن عبد الله القيسي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن رقية عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحمة الله علينا وعلى موسى، وكان إذا ذكر أحد من الأنبياء بدأ بنفسه: لولا أنه عجل لرأى العجب، ولكنه أخذته من صاحبه ذمامة. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، فلو صبر لرأى العجب. قوله عز وجل: فانطلقا حتى إذا أتيا لقرية قال ابن عباس يعني أنطاكية، وقال ابن سيرين: هي الأبلة، وهي بعد الأرض من السماء. وقيل برقة. وعن أبي هريرة: بلدة بالأندلس استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. قال أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا أتيا لقرية لئاما فطافا في المجالس فاستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. أروي أنهما طافا في القرية فاستطعمهم فلم يطعموهما، وسوافهم فلم يضيفوهما. قال قتادة: شر القرى التي لا تضيف الضيف. وروي عن أبي هريرة قال: أطعمتهم امرأة من أهل بربر بعد أن طلبا من الرجال فلم يطعموهما، فدعا لنسائهم ولعن رجالهم. قوله تعالى: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض أن يسقط. وهذا من مجاز كلام العرب، لأن الجدار لا إرادة له، وإنما معناه قرب ودنا من السقوط. كما تقول العرب: داري تنظر إلى دار فلان إذا كانت تقابلها فأقامه أي سواه. وروي عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الخضر بيده فأقامه. وقال سعيد بن جبير: مسح الجدار بيده فاستقام. وروي عن ابن عباس: هدمه ثم قعد يبني. وقال السدي: بل لطينا وجعل يبني الحائط. قال موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: لاتخذت بتخفيف التاء وكسر الخاء. وقال الآخرون: لاتخذت بتشديد التاء وفتح الخاء، وهما لغتان مثل اتبع وتبع. عليه يعني على صاحب الجدار أجرا، يعني جوال المناه. إنك قد علمت أننا جياع وأن أهل القرية لم يطعمونا، فلو أخذت على عملك أجرا. قال الخضر: هذا فراق بيني وبينك، يعني هذا وقت فراق بيني وبينك. وقيل: هذا الإنكار على ترك الأجر هو المفرق بيننا. وقال هو المفرق بيننا. وقال الزجاج: معناه هذا فراق بيننا، هذا فراق بيننا، أي فراق اتصالنا. وكرر بين تأكيدا: سأنبئك أي سوف أخبرك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وفي بعض التفاسير أن موسى أخذ بثوبه فقال: أخبرني بمعنى ما عملت قبل أن تفارقني. فقال: أما السفينة فكانت لمساكين. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا، أي قال موسى: ذلك ما كنا نبغي، أي نطلب فارتد على آثارهما قصصا، أي رجع يقصان الأثر. قال: فوجد عبدا من عبادنا، قيل كان من الملائكة، ثم رجح المصنف قال: والصحيح الذي جاء في التواريخ أنه الخضر ولم يكن ملكا، وكان من بني إسرائيل. ثم ذكر حديث أبي هريرة لماذا سمي بهذا الاسم كما في صحيح البخاري، قال إنما سمي خضرا لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز خضراء تحته خضراء. قال فوجد عبدا من عبادنا أتيناه رحمة أي نعمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وهذا ينبغي لكل طالب علم فتح الله عليه بالعلم أن يضع هذه الآية نصب عينيه، وعلمناه من لدنا علما، هذا العلم الذي أنت تحصل عليه وتوفيق من الله، تيسير يسر الله لك الأسباب، يسر الله لك العلماء، يسر الله لك حفظ المتون، يسر الله لك الدراسة والقراءة حتى حصلت على العلم، فالذي يسر لك هو الله، كما الذي علم الخضر هو الله سبحانه وتعالى. قال ثم ذكر الخلاف في الخضر هل هو نبي أو لا. قول جمهور العلماء قال لم يكن الخضر نبيا عند أكثر أهل العلم، ولعل هذا هو الأقرب، وإنما يلهمه الله كما ألهم الله أم موسى وكما ألهم النحل وغير ذلك مما يلهمون ويوفقون للخير. وقال بعض العلماء إنه نبي، وإن هذه الأفعال التي فعلها الخضر من هذه من قتل الغلام وخرق السفينة وبناء الجهاد لا يمكن أن تكون إلا عن وحي، والله أعلم بأي القولين راجح، ولا يترتب على هذه المسألة عمل، هل كان نبيا؟ قد يكون كان نبيا وهذه الأفعال لا تكون إلا بوحي، وقد يكون كان ملهما كما ألهم الله عمر في مواضع، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان أو كما قال صلى الله عليه وسلم ملهما فليكن عمر، أو إن كان في أحد في هذه الأمة ملهم فهو عمر رضي الله عنه، فكانت له أفعال مسددة قد وافقه القرآن في 10 مواضع، والله أعلم. ثم قال في قوله تعالى رشدا ورشدا قراءتان وهما قراءتان متواترتان، قال مما علمت رشدا رشدا أي صوابا ترشدني به. قال له الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا. لماذا؟ لأنه يفعل أمور قد ينكرها الخضر، ولا يجوز الأنبياء أن يصبروا على المنكرات، أو قد لا يعرف مغزى هذه الأفعال فكيف يصبر عليها، كيف تصبر على ما لم تحط به خبرة وهكذا. لكن هذا مع الفارق، طالب العلم قد يفعل على مشايخه أو العلماء قد يتصرفون ببعض التصرفات فيستنكرها طالب العلم، لكن تكون هي عين الصواب، وهذا من توفيق الله لهم. كان يأتي عالم ويزجر طالب ويخرج من المجلس أو من الدرس، وقد يستنكر بعض الطلبة يقول كيف يفعل هذا وهو عالم، وينبغي العلماء أن يكونوا على رفق ولين، لكن المصلحة تقتضي ذلك، لأن هذا العالم قد اطلع على أمور من هذا الطالب لو بقي ربما لا أفسد بها نفسه أو لا أفسد بها الحلقة، وهذا قد يكون من الفراسة قد يكون من التجربة. ما الفارق بين ما هو في هذه القصة مع ما يكون من تصرفات بعض العلماء أو المربين؟ لكن طالب العلم إذا صحب من يثق بدينه ورأيه وقد يرشده وقد ينهاه عن بعض التصرفات أو بعض الأفعال أو بعض الكتب، عليه أن يأخذ بالنصح حتى تقدم به السن ويعي هذه الأمور. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا أي لا أخالفك، وهذا من الأدب. قال له موسى لن أخالفك، لأنه يريد أن يتعلم منه. قال فإن اتبعتني، اشترط عليه الخضر، فلا تسألني، وقراءة أخرى فلا تسألني، وما قراءتان متواترتان عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى أي أذكر لك هذا الشيء. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها أي خرقها الخضر، فقال لهم موسى مباشرة أخرقتها لتغرق أهلها، وقراءة أخرى ليغرق أهلها، وهما قراءتان متواترتان لقد جئت شيئا إمرا، أي عظيما. قال والإمر الداهية، واصل كل شيء شديد كثير، يعني كيف تغرق هذه السفينة أو تفسد هذه السفينة ويغرق كل من فيها، وهذا أمر عظيم ومنكر. قال له الخضر ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فهو اشترط عليه ألا يسأله، لكن موسى لم يصبر، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، أي لا تكلفني مشقة. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، أي قتله الخضر. ثم ذكر تفاصيل في هذا الغلام، اسم الغلام ولماذا قتله وماذا كان يفعل، وقيل حيسور وقيل فتى كان يقطع ويأخذ المتاع وغير ذلك، كل هذه التفاصيل من الإسرائيليات والله أعلم بصحتها، لكن المقطوع به ظاهر القرآن وجد لقي غلاما فقتله، وسيأتي لماذا قتله. قال له موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لكن جاء في صحيح مسلم هذا أمر مقطوع به لأنه ثابت في صحيح مسلم حديث أبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، هذا مقطوع به. أما بقية التفاصيل وكيف قتله، هل قلع رأسه أو رضخه بحجر أو ضرب رأسه بالجدار أو ما عمر هذا الغلام وما اسم هذا الغلام، كل هذه التفاصيل من الإسرائيليات. قال له موسى قتلت نفسا زكية، وذكر القراءة الأخرى زاكية، وهما قراءتان متواترتان. قال الزاكية التي لم تذنب بغير نفس، أي لا موجب لهذا القتل، لقد جئت شيئا نكرا، أي منكرا ومنكر عظيم القتل، لأن القتل ليس بالأمر السهل. وقال قرأ نافع نكرا، أي نكرا ونكرا، وهما قراءتان متواترتان. قال له الخضر ألم أقل لك إنك، هنا زاد لك إنك لك، وهذا من باب التأكيد لأنه ذكره المرة الأولى، فلما ذكر المرة الثانية أكده بزيادة، قيل زاد لك لأنه نقض العهد مرتين. قال موسى إن سألتك عن شيء بعدها، بعد هذه المرة، فلا تصاحبني. قال وقرأ يعقوب فلا تصحبني، وقراءة شاذة، فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، وذكر قراءة أخرى لدني، وبالتخفيف والتشديد قراءتان متواترتان. ولذلك موسى أخذ على نفسه شرطا شديدا، قال لا تصاحبني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي عند مسلم قال رحمة الله علينا وعلى موسى لولا أنه عجل لرأى العجب، ولكنه أخذته من صاحبه ذمامة، أي حياء وإشفاق، لأنه وعده مرتين فلم يفي بالوعد، فذلك أخذ على نفسه شرطا شديدا أنه إن بدر منه شيء يترك صحبته الخضر. قال فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية، ثم ذكر الخلاف في هذه القرية، أنطاكية، الأبلة، برقة، الأندلس، الله أعلم كل التفاصيل من إسرائيليات، استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما. ثم ذكر تفاصيل كذلك هي من الإسرائيليات، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض أن يسقط، قال وهذا من مجاز كلام العرب، لأن الجدار لا إرادة له وإنما معناه قرب ودنا من السقوط، فقامه أي سواه موسى، وروي عن أبي بن كعب عن النبي فقال الخضر بيده فأقامه، أنه أقامه، لكن كيف أقامه الله أعلم. وجاء في صحيح مسلم أنه قال الخضر بيده فأقامه، قال سعيد بن جبير مسح الجدار بيده فاستقام. قال لو شئت قال له موسى الخضر لو شئت لاتخذت عليه أجرا، وذكر القراءة الأخرى لاتخذت، وهما قراءتان متواترتان. فلما قال موسى هذا قال له الخضر هذا فراق بيني وبينك، لأنه لم يفي بما وعده، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.

قال سعيد بن المسيب: إني لأصلي فأذكر ولدي فأزيد في صلاتي. قوله عز وجل: فأراد ربك أن يبلغا أشدهما، أن يبلغا ويعقلا، وقيل أن يدركا شدتهما وقوتهما، وقيل 18 سنة، ويستخرجا حينئذ كنزهما رحمة نعمة من ربك. وما فعلته عن أمري، أي باختياري ورأيي، بل فعلته بأمر الله وإلهامه، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أي لم تطق عليه صبرا، واستطاع بمعنى واحد. روي أن موسى لما أراد أن يفارقه قال له: أوصني. قال: لا تطلب العلم لتحدث به، واطلبه لتعمل به. واختلفوا في أن الخضر حي أم ميت، قيل إن الخضر وإلياس حيان يلتقيان كل سنة بالموسم، وكان سبب حياته فيما يحكى أنه شرب من عين الحياة، وذلك أن ذا القرنين دخل الظلمات لطلب عين الحياة، وكان الخضر على مقدمته، فوقع الخضر على العين فنزل واغتسل وتوضا وشرب وصلى شكرا لله عز وجل، وأخطأ ذو القرنين الطريق فعاد. وذهب آخرون إلى أنه ميت لقوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى العشاء ليلة: أرأيتكم ليلتكم هذه فإنها لرأس 100 سنة، منها لا يبقى ممن هو اليوم حي على ظهر الأرض أحد، ولو كان الخضر حيا لكان لا يعيش بعده. قوله عز وجل: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأت. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: سأنبئك بتأويل، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة، فذكر هذه السفينة ولماذا هو أحدث فيها هذا الخلل، قال: فأردت أن أعيبها. قال: السفينة المساكين يعملون في البحر، أي يؤاجرونها ويكتسبون بها ويعيشون منها، فأردت أن أعيبها. وكان وراءهم، قال أمامهم، وقيل وراءهم أي على المعنى المعروف، لكن الراجح الأول أنه أمامهم، ويبينه قراءة ابن عباس: وكان أمامهم ملك، وهي قراءة شاذة لكن يستفاد منها في المعنى. يأخذ كل سفينة غصبا، قال ابن عباس: صالحة، وهي قراءة شاذة، لكن يبين أنه يأخذ السفينة الصالحة، أما إذا وجد فيها خلل فلا يأخذها. فلذلك كانت المصلحة العظمى في ذلك أن يوضع في السفينة شيء من الخلل حتى تسلم من هذا الجبار ولا يأخذها. قال: ما اسم هذا الرجل؟ الرجل خدد ابن بدد، وهذا مخرج في صحيح البخاري. ثم ذكر الغلام، قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا. وفي قراءة ابن عباس: وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما. وذكر القراءة الأخرى: يبدلهما، وما قراءتان متواترتان، ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفاصيل عن هذا الغلام وماذا أبدلهم الله، لكن المقطوع به أن الله أبدلهما بخير منه كما هو ظاهر القرآن. ثم ذكر الحدث الثالث أو الأمر الثالث، قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما. ما هو هذا الكنز؟ ذكر قولين: القول الأول أنه المال، القول الثاني أنه صحيفة من علم، ولا شك أن العلم كنز، وهو كنز أعظم قيمة من المال، لأن المال يزول والعلم يبقى. وقول الجمهور أنه كنز من العلم، والقول الأول هو الراجح، قول عكرمة هو الراجح، وهو الذي رجحه الطبري، ولذلك قال: وأولى التأويلين أو القولين في الصواب القول الذي قال به عكرمة، أي هو المال، لأنه هو المعروف من كلام العرب. وكان أبوهما صالحا، قال ابن عباس: حفظ بصلاح أبويهما. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة، أي نعمة من ربك، وهذا من فضل الله. فالله سبحانه وتعالى إذا تكفل بأحد لن يضيع، وعلى الواحد منا أن يبذل ما يبذل من الأسباب المطلوبة شرعا لأبنائه ويعتني بهم، لكن يعلم أن الأمر بيد الله، سواء من ناحية الصلاح أو من ناحية الرزق أو غير ذلك. لابد أنك تفعل ما هو مطلوب منك شرعا، لكن تعلم أن الأمر بيد الله. بعض الناس يبذل من الأسباب حتى ما يظن من بجانبه ومن يعرف أنه هو الذي يريد أن يفعل هذا، هو الذي يريد أن يجعل أبناءه صلحاء، وهو الذي يريد أن يكون أبناءه أغنياء، يفعل أسباب زائدة عن الحد المطلوب شرعا. لكن عليك أن تفعل ما هو مطلوب شرعا وتكل الأمر إلى الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يصلح الأبناء، وهو الذي يحفظ الأبناء، وهو الذي يحفظ لهم أموالهم. قال ذكروا في كتب التاريخ أن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان رجلا حصل علما، وكان على يعتني بنفسه وبطيبه ولديه، وليس بفقير. كان إذا مر بالشارع قالوا إما صاحب يبيع طيب، إما صاحب عطور، أو أنه عمر بن عبد العزيز لاعتنائه بنفسه. ثم لما تولى الخلافة زهد في الدنيا وفي المال، ولم يحصل شيئا، ولم يورث لأبنائه شيئا من المال. وعبد الملك مات خليفة ولديه الأموال الطائلة. فيقول الراوي: رأيت بعد حين من الزمن، وذلك أن دولة بني أمية سقطت بعد قرابة من وفاة عبد الملك، قرابة 40 أو 50 سنة، سقطت عام 132. قال: رأيت بعد حين من الزمن أولاد أو أحفاد عمر بن عبد العزيز من أثرياء الناس، ورأيت أولاد أو أحفاد عبد الملك بن مروان يتكففون الناس في الشارع. فليست المسألة أن تبقي لأبنائك مالا كثيرا، قد تبقي لهم مالا كثيرا لكن لا يبقى عندهم طرفة عين لا يبارك الله فيه. وقد تتقي الله ولا تكسب إلا الحلال، ولا تبقي لأبنائك إلا اليسير، وأنت قد بذلت الجهد وبذلت ما ينبغي عليك، فيعوضهم الله ويفتح لهم من الرزق والتوفيق والعلم ما لا يخطر على ذلك. لكن على الواحد منا أن يكون مطمئن ومرتاح، ويبذل ما هو مطلوب منه شرعا، ولا يكلف نفسه فوق طاقتها. ثم ذكر المسألة المصنف، قال: واختلفوا في الخضر هل هو حي أو لا، قيل أنه حي، والقول الثاني أنه ميت، وعلى هذا هو الأقرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري ومسلم: أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس 100 سنة 100 سنة لا يبقى ممن هو اليوم حي على الأرض أحد. وهذا على افتراض أن الخضر بقي إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لعل الأقرب أنه قد مات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله عز وجل: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. خبرا واختلفوا في نبوته، فقال بعضهم كان نبيا، وقال أبو الطفيل سئل علي رضي الله عنه عن ذي القرنين أكان نبيا أم ملكا، قال: لم يكن نبيا ولا ملكا، ولكن كان عبدا أحب الله وأحبه الله، ناصح الله فناصحه الله. وروي أن عمر رضي الله عنه سمع رجلا يقول لآخر: يا ذا القرنين، فقال: تسميتم بأسماء النبيين فلم ترضوا حتى تسميتم بأسماء الملائكة. والأكثرون على أنه كان ملكا عادلا صالحا. واختلفوا في سبب تسميته بذي القرنين، قال الزهري: لأنه بلغ قرني الشمس مشرقها ومغربها، وقيل لأنه ملك الروم وفارس، وقيل لأنه دخل النور والظلمة، وقيل لأنه رأى في المنام كأنه أخذ بقرني الشمس، وقيل لأنه كانت له ذوابتان حسنتان، وقيل لأنه كان له قرنان تواليهما العمامة.

عمد إلى الأمم التي في وسط الأرض. فلما دنا مما يلي منقطع الترك نحو المشرق قالت له أمة صالحة من الانسياد القرنين إن بين هذين الجبلين خلقا أشبه البهائم يفترسون الدواب والوحوش لهم أنياب وأضراس كالسباع يأكلون الحياة والعقارب وكل ذي روح خلق في الأرض وليس يزداد خلق كزيادتهم ولا شك أنهم سيملؤون الأرض ويظهرون عليها ويفسدون فيها فلنجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني في ربي خير قال أعدوا إلي الصخور والحديد والنحاس حتى أعلم علمهم فانطلق حتى توسط بلادهم فوجدهم على مقدار واحد يبلغ طول الواحد منهم مثل نصف الرجل المربوع منا لهم مخاليب كالأظفار في أيدينا وأنياب وأضراس كالسباع ولهم هلب من الشعر في أجسادهم ما يواريهم ويتقون به من الحر والبرد ولكل واحد منهم أذنان عظيمتان يفترش إحداهما ويلتعب بالأخرى يصيف في إحداهما ويشتو في الأخرى يتسافدون تسافد البهائم حيث التقوا فلما عين ذلك ذو القرنين صرف إلى ما بين الصدفين فقاس ما بينهما فعفر الأولساس حتى بلغ الماء وجعل حشوه الصخر وطينه النحاس يذاب فيصب عليه فصار كأنه عرق من جبل تحت الأرض. قوله تعالى قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض قال الكلبي فسادهم أنهم كانوا يخرجون أيام الربيع إلى أرضهم فلا يدعون فيها شيئا أخضر إلا أكلوا ولا شيئا يابسا إلا احتملوا وادخلوا أرضهم وقد لقوا منهم أذى شديدا وقتلا وقيل فسادهم أنهم كانوا يأكلون الناس وقيل معناه أنهم سيفسدون في الأرض عند خروجهم فهل نجعل لك خرجا قال حمزة والكسائي خراجا بالألف وقال الآخرون خرجا بغير ألف وهما لغتان بمعنى واحد أي جعلا وأجرا من أموالنا وقال أبو عمرو الخرج ما تبرعت بما تبرعت به والخراج ما لزمك أداه وقيل الخراج على الأرض والخرج على الرقاب يقال أدي خرج رأسك وخراج مدينتك على أن تجعل بيننا وبينهم سدا أي حاجزا فلا يصلون إلينا قال لهم ذو القرنين ما مكنني فيه قال ابن كثير مكنني بنونين ظاهرين وقال الآخرون بنون واحدة مشددة على الإدغام أي ما قواني عليه ربي خير من جعلكم فأعينوني بقوة معناه إني لا أريد المال بل أعينوني بأبدانكم وقوتكم أجعل بينكم وبينهم ردما أي سدا قال وما تلك القوة قال فعلة وصناع يحسنون البناء والعمل والآلة قال وما تلك الآلة قال آتوني أعطوني وقال أبو بكر ائتوني أي جئوني زبر الحديد أي قطع الحديد واحدتها زبرة فأتوا بها وبالحطب وجعل بعضها على بعض فلم يزل يجعل الحديد على الحطب والحطب على الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قرأ ابن كثير وابو عمرو وابو عمرو ويعقوب بضم الصاد والدال وجزم ابو بكر الدال وقرأ الآخرون بفتحها وهما الجبلان ساوى أي سوى بين طرفي الجبلين قال انفخوا وفي القصة أنه جعل الفحم والحطب في خلال زبر الحديد ثم قال انفخوا يعني في النار حتى إذا جعله نارا أي صار الحديد نارا قال آتوني قرأ حمزة وأبو بكر وصلا وقرأ الآخرون بقطع الألف أفرغ عليه قطرا آتوني قطرا أفرغ عليه والإفراء الصب والقطر هو النحاس المذاب فجعلت النار تأكل الحطب ويصير النحاس مكان الحطب حتى لزم الحديد والنحاس قال قتادة هو كالبرد المحبر طريقة هو كالبرد المحبر طريقة سوداء وطريقة حمراء وفي القصة أن أرض وكان 50 ذراعا وارتفاعه 200 ذراع وطوله فرسخ فما استطاعوا أن يظهروه أن يعلوه من فوقه لطوله وملاسته وما استطاعوا له نقبا من أسفله لشدته ولصلابته وقرأ حمزة فما استطاعوا بتشديد الطاء بتشديد الطاء أدغم تالف تعليف الطاء قال يعني ذا القرن ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا وذكر الخلاف هل كان نبيا فقال بعضهم كان نبيا قال والأكثرون على أنه كان ملكا عادلا صالحا وهو المروي عن ابن عباس وهو الذي رجحه ابن كثير رحمه الله وغيره من العلماء ثم ذكر مسألة ثانية واختلفوا في سبب تسميته بذي القرنين ذكر أمورا محتملة ذكر 7 توجيهات والله أعلم قال لأنه بلغ قرني الشمس أي مشرقها ومغربها، وقيل لأنه ملك الروم وفارس، الثالث لأنه دخل النور والظلمة، الرابع لأنه رأى في المنام كأنه أخذ بقرني الشمس، الخامس قيل لأنه كانت له ذؤابتان حسنتان يعني قرنان، والسادس لأنه كان له قرنان تواريهم العمامة، والسابع قال لأنه أمر قومه بتقوى الله فضربوه على قرنه. كل هذه الأقوال من الإسرائيليات، هذه التوجيهات الله أعلم بأيها الأصح، قد يكون هناك أكثر من توجيه يجتمع له، قد يكون له قرنان، وكذلك في نفس الوقت بلغ قرني الشمس، والله أعلم. ثم قالوا اختلفوا في اسمه، قيل مرزبان وقيل يونان وقيل غير ذلك، وهذا هذه التفاصيل من الإسرائيليات. ثم قال تعالى إنا مكنا له في الأرض وأتيناه من كل شيء سببا، أعطيناه من كل شيء يحتاج إليه الخلق، وقيل من كل ما يستعين به الملوك على فتح المدن ومحاربة الأعداء سببا. قال والسبب ما يوصل الشيء إلى الشيء، فأتبع سببا، وذكر القراءة الأخرى فاتبع سببا. ثم ذكر الخلاف هل هما بمعنى واحد أتبع واتبع، قال والصحيح الفرق بينهما، فمن قطع الألف أي قرأ فأتبع أي أدرك ولحق، ومن قرأ بالتشديد أي جعلها بالوصل وشدد ما بعدها فاتبع أي سار، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد تغرب في عين حمئة، وذكر القراءة الأخرى حامية، وهما قراءتان متواترتان. قال وهي الطينة السوداء. قال معاوية سأل معاوية كعبا كيف تجد في التوراة أين تغرب الشمس، قال نجد في التوراة أنها تغرب في ماء وطين، ووجد عندها قوما أي عند غروب الشمس أمة، قلنا يا ذا القرنين يستدل بهذا، قال من زعم أنه كان نبيا، قال والأصح أنه لم يكن نبيا، والمراد منه الإلهام، الذي رجحه المصنف أنه ليس بنبي، وهو الذي عليه جمهور العلماء، وهو الذي رجحه ابن كثير رحمه الله. إما أن تعذب أي تقتلهم إن لم يدخلوا الإسلام، وإما أن تتخذ فيهم حسنى أي تصفح وتعفو عنهم. قال أما من ظلم أي كفر فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه أي في الآخرة فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وذكر القراءة الأخرى فله جزاء الحسنى، وهما قراءتان متواترتان. وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا أي سلك طرقا ومنازل حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. ما معنى هذا؟ قال لم يكن، ذكر تفاصيل، قال قتادة والحسن لم يكن بينهم وبين الشمس ستر، وقال الحسن كانوا إذا طلعت الشمس يدخلون الماء فإذا ارتفعت خرجوا، قال كلبي هم قوم عراء. الله أعلم هذه التفاصيل من الإسرائيلات، لكن الله لم يجعل لهم سترا. ما معنى ذلك؟ هل يعني أن الشمس تصل إليه مباشرة أو أنهم عراة؟ الله أعلم. قال كذلك لم يجعل لهم سترا، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، قيل معناه كما بلغ مغرب الشمس كذلك بلغ مطلعها، هذا القول الأول. إيش معنى كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا؟ والصحيح هذا القول الثاني، أن معناه كما حكم في القوم الذين عند مغرب الشمس الذين سبقوا كذلك حكم في الذين عند مطلع الشمس، قد أحطنا بما لديه خبرا أي بما عنده وما معه من الجنود والعدة والآلات وغير ذلك، فهو كله تحت علم الله واطلاع الله. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين، وذكر القراءة الأخرى السدين، وما قراءتان متواترتان، وجد من دونهما قوما ما هو السد؟ قال عكرمة: كل ما صنعه بني آدم فهو السد، وما كان من صنع الله فهو سد. يعني هل يوجد فرق بين السدين والسدين؟ خلاف، كلاهما بمعنى واحد، وقيل يفرق بينهما، فما صنعه الآدمي فهو سد، وما كان من صنع الله فهو سد. وجد من دونهما قوما، أي أمام السدين أو السدين، لا يكادون يفقهون قولا، وذكر القراءة الأخرى لا يكادون يفقهون قولا، وهما قراءتان متواترتان. قال: لا يكادون يفقهون بضم الياء وكسر القاف، على معنى لا يفقهون غيرهم قولا، أي إذا تحدثوا إلى غيرهم لا يفهم منهم. وعلى القراءة الأولى لا يكادون يفقهون قولا، أي لا يفهمون كلام غيرهم. قالوا: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج. قال ذكر قراءة ابن مسعود، قال أورد إشكال المصنف: فإن قيل كيف قالوا ذلك وهم لا يفقهون قالوا يا ذا القرنين، أجاب عن هذا الإشكال، قال: كلم عنهم مترجم. ماذا من دليل على هذا؟ قراءة ابن مسعود الشاذة: لا يكادون يفقهون قولا قال الذين من دونهم يا ذا القرنين. هي قراءة شاذة لكن يستفاد منها في المعنى إن يأجوج ومأجوج، والقراءة الأخرى يأجوج ومأجوج، وما قراءتان متواترتان. ثم ذكر المصنف رحمه الله كلام لأهل التفسير، بعضه من الإسرائيليات، قال وهب بن منبه، نقل عنه كلاما طويلا وفيه غرائب، ولذلك استغرب ابن كثير هذا وعقب عليه بقوله. ذكر ابن جرير هنا أثرا غريبا طويلا عجيبا في سير ذي القرنين وبنائه السد وكيف ما جرى له، وفيه طول وغرابة ونكارة، فبعض هذا قد يستنكر ويكون فيه مبالغات، وبعضه فيه غرابة، وبعضه مما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، مما يحدث به. قالوا: يا ذا القرنين إن يأجوج، يا ذا القرنين إن يأجوج وماجوج مفسدون في الأرض. ما هو فسادهم؟ قال الكلبي: كانوا يخرجون أيام الربيع فيأكلون الأخضر، لا يدعون شيء الأخضر واليابس. وقيل كان فسادهم أنهم يأكلون الناس، وقيل يفسدون، الله أعلم أيها كل هذه التفاصيل من الإسرائيليات، لكن والذي رجحه الطبري أنهم يفسدون في الأرض، لكن هل بالقتل أو بأكل ما يحتاج الناس الله أعلم، لكن المقطوع به ظاهر القرآن أنهم مفسدون في الأرض. فهل نجعل لك خرجا أي جوعلا وأجرا، وقراءة أخرى خراجا، هما قراءتان متواترتان، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا أي حاجزا فلا يصلون إلينا ونكتفي شرهم؟ قال لهم ذو القرنين: ما مكنني فيه ربي، وذكر القراءة الأخرى: ما مكنني، وما قراءتان متواترتان، ربي خير أي من أجركم ومن جعلكم، هو يفعل لله، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. فأراد منهم أن يشاركوه بأبدانهم وقوتهم، وسيجعل من بينهم وبينهم ردما. ثم طلب منهم، قال: آتوني، وقراءة ثانية قال أتوني بهمزة الوصل، وإذا بدأت بها تقول إيتوني، وما قراءتان متواترتان، زبر الحديد أي قطع الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين، وذكر القراءة الأخرى الصدفين، وهما طرفي الجبل، وما قراءتان متواترتان، قال انفخوا، فأحرق النار والحطب وهذا الحديد، ثم صبه حتى جعله نارا، صار الحديد نارا، قال آتوني، وذكر القراءة الأخرى قال آتوني، وما قراءتان متواترتان، أفرغ عليه قطرا، آتوني قطرا أفرغ عليه، قالوا الإفراغ الصب، والقطر هو النحاس المذاب، فلما جعل هذا السد أفرغ عليه النحاس فأصبح قويا، قال فجعلت النار تأكل الحطب ويصير النحاس مكان الحطب حتى لزم الحديد النحاس. قال فما استطاعوا أن يظهروه أي يعلوه من فوقه لطوله وملاسته، وما استطاعوا له نقبا،